الرسول عليه الصلاة والسلام عليه التبليغ. وقد سبق في القاعدة المعروفة وهي قاعدة مهمة جدا، نقول من الله التشريع ومن الرسول التبليغ، وعلينا التسليم، وعلينا الامتثال والتسليم والانقياد والخضوع. لماذا؟ لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله. فالتقرير في القرآن أو كما يسميه بعض علماء الأصول وعلماء الأحكام القرآن، بعض أهل العلم بالقرآن يعني يسمونه إقرارات القرآن، إقرارات القرآن يعني حاجة يريدها القرآن ولكنه يريدها مقرا لها. فمثلا ما ورد في حكاية عن قوم أنهم قالوا كذا وكذا أو أنهم فعلوا كذا وكذا، أنهم فعلوا كذا وكذا، فالقرآن إما أن يؤيد قولهم وإما أن يرده وينكره، أن يرده وينكره، أو كذلك الفعل قولا كان أو فعلا، إما أن يحصل فيه التأييد وإما أن يحصل فيه الرد والإنكار، الرد والإنكار. فمن حيث الرد والإنكار نأخذ حكم تلك المسألة الفعلية أو القولية. فإذا كان مثلا أقره الله سبحانه وتعالى، أقر من فعل كذا فيثني عليه، فيثني عليه. فإذا فعل شخص حكما من الأحكام فالقرآن جاء وأثنى على حكمه، قال قولا والقرآن جاء وأثنى على قوله، فعل فعلا والقرآن جاء بماذا؟ بالثناء على فعله. نعطيكم المثال، هي أمثلة كثيرة ولكن مثال واحد يكفي. أما إذا من لم يقنع بمثال واحد ويفهم بمثال واحد فلا يمكن أن يقنع في مئات آلاف من الأمثلة. نعطيكم مثال ديال حكم سيدنا سليمان في مسألة الغنم لأهل الكرم، لأهل الكرم الذي أفسدته، الذي أفسدته وحكم عليهم حتى يعود كما كان. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هذه في سورة الأنبياء لعلها في آية 79. كذلك من ذلك، هذا من مسألة مشرد، هذا فأثنى الله عز وجل على هذا الحكم. فإذا الثناء يدل على تأييد هذا الحكم، يدل على تأييد هذا الحكم، أو أن يرد حكما أو فعلا صدر من أناس، فالرد أيضا يؤخذ من الحكم، يعني بحال يرد الله سبحانه وتعالى على أصحاب السبت، رد عليهم حيلتهم، رد عليهم حيلتهم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، إلى آخر الآيات. هذه آية في سورة الأعراف لعلها آية 63. فإذا هنا رده، فمن هنا أخذنا الحكم على أن هذه الحيلة ما ينبغي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعصوا الله بأدنى الحيال، أو لعن الله اليهود والنصارى حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. إذن فينهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتدي باليهود في مثل هذه الحيال كما يفعل الفقهاء في كثير من الحيال. ثم قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى آخر الآية. إذن هذا إما يثني على الحكم وإما يرده وإما يسكت عنه، يعني ما كيأيدوا ما كيردوا، لكن ما تبينش من السنة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم خلاف الخلاف، يعني ما بينش على أن الحكم بخلافه. هذا كيكون حجة، يعني إذا سكت ولكن ما كاينش دليل في السنة يعني كيقول على يعني كيخالف الحكم اللي سكت عليه ربنا سبحانه وتعالى. حلق الله عز وجل يعني أصحاب النار، أصحاب النار لما قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فالآية احتج بعض العلماء على أن الصلاة كانت واجبة على الكفار، كانت واجبة على الكفار، وهذه من الآية اللي سكت عليها يعني الحكم هذا اللي سكت عليه ربنا سبحانه وتعالى ما تبينش من السنة أن الحكم بخلافه، إذن فهي حجة. ولماذا قلنا هذا؟ لأن القرآن جاء فرقانا وجاء هدى وجاء نورا، لا يمكن أن يأتي بأمر ويكون هذا الأمر باطلا ثم يسكت عليه، ثم يسكت عليه ويتركه بدون بيان، هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن. كذلك مما سوف نتطرق إليه اليوم بعض القواعد المعروفة والمشهورة على ألسنة الأصوليين وكذلك على ألسنة أهل العلم بالقرآن. مسألة تأخير البيان، أن الشرع يمتنع أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ثم مسألة أخرى، هل يجوز أن نؤخر أو يؤخر الشارع البيان إلى وقت الحاجة؟ ثم أيضا من القواعد اللي هي مشهورة تأخير البيان لبعض الأوامر المجملة لعدم مجيء وقت التنفيذ بعده، هذه من القواعد اللي هي معروفة، من القواعد اللي هي معروفة. أيضا تأخير البيان إلى وقت استعداد المكلف، إلى وقت استعداد المكلف. وكثير من الناس يقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز على إطلاقها. وطبعا أنتم تعلمون أن هذه القاعدة اختلف فيها العلماء، من علماء من قال على أنه يجوز تأخير البيان، ومن علماء من فصل، من علماء من فصل. فالله سبحانه وتعالى عندما يشرع الشرائع لعباده ويأمرهم بأمر أو بفرض من الفروض يبينه لهم، يبينه لهم. وهذا الأمر إذا كان مجملا فيبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن فيه الكليات، فيه نصوص مجملة، فلا يمكن أن يأتي القرآن بكل الأوامر مفصلة، أن جاءت السنة وفصلت المجمل. ومعلوم لديكم أن العلماء يقولون لو كان القرآن أتى بالمفصلات يعني بكل يعني مسألة مسألة مفصلة لما استطاع أحد أن يحفظه، ولكان كتابا حافلا كبيرا من جهة ماذا؟ من جهة الأجرام ومن جهة الأسفار. والله عز وجل يسر القرآن للذكر، يسر القرآن للذكر، فيكون في مسألة يذكر فيها مسائل كثيرة في كلمة واحدة مجملة، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويفصلها. نعطيكم مثال، مسألة الصلاة، مسألة الصلاة جاء فيها أمر مجمل، ولذلك أصول الفقه يبحث في ماذا؟ في المجمل، لأن معروف الأحكام الإجمالية وليس التفصيلية، التفصيلية تتعلق بالفقه هو اللي كيفصل، أما أصول الفقه فهو كيتكلم يعني أوامر أو أحكام مجملة. ولذلك إذا كنتم تذكرون ماذا قلنا يعني في تعريف أصول الفقه، ماذا قلنا؟ قلنا بأنها معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد كما سبق، معرفة دلائل الفقه إجمالا. فالدليل الإجمالي هو الدليل الذي لا يعين مسألة جزئية بعينها وبخصوصها، ولهذا سبق قلنا بأن هذه كي يعبروا عليها علماء الأصول ماذا يعبرون عنها؟ يعبرون عنها بالقواعد الأصولية، بالقواعد الأصولية، وهذه معروفة، يعني اللي كيقولوا لها القضايا الكلية، القضايا الكلية. وأما إذا كانت جزئية فهذا شيء آخر. وأعطينا المثال كما سبق، أمر إذا أطلق، أمر إذا أطلق ينصرف للوجوب، والنهي إذا أطلق ينصرف للتحريم. فجاءت نصوص إجمالا، حال أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا النص إجمالي، لا تأكلوا أموالكم ولا تأكلوا أموالكم منكم الباطل، هذا إجمالي، يعني ما جاش ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، إذن جاء إجمال، إجمال مفهوم، لأن أقيموا الصلاة هذا أمر مجمل، هذا أمر عام، ولكن كان هناك يعني التفصيل والجزئيات، يعني كتتعلق بكل مسألة مسألة، وكتعين كل حكم بخصوصه، حال مثلا النهي يفيد التحريم، لكن ما كتقول ولا تقربوا الزنا، هذا دليل تفصيلي، لأن الآن خصصتي واحد مسألة معينة، شو هي المسألة اللي خصصتي؟ الزنا، وهذا كيدل الآن على الحكم، ولكن هذا الحكم خاص، شنو هو الحكم الخاص؟ أنا فالآية ولا تقربوا الزنا حرمة الزنا، أما الدليل العام النهي يقتضي التحريم، هذا عام إلا إذا وجد قرينة تصرفه على التحريم، هذا دليل إجمالي كيسميه العلماء، هذا دليل إجمالي، وهذا الدليل تنطبق عليه النصوص النهية المجردة كلها، وبها نعرف تحريم ما تعلق به النهي، وكذا نقول في الأوامر، الأوامر. إذن في القرآن جاء يعني تصور ما يقول لك النهي يفيد التحريم، كل النواهي، وحسب أنت النواهي الأمر يفيد الوجوب إلا إذا دلت قرينة، كل الأوامر كلمة واحدة ولكنها مجملة جمعت أحكاما مفصلة ومخصوصة كثيرة تندرج تحت هذا المجمل. فكذلك لما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا حكم عام، هذا شرع لكنه عام مجمل، مجمل أمر مجمل، أقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة يشمل يعني الجهرية والسرية والتفصيل فيها، الأربع ركعات، تشهد الوسطى، تشهد الأخير، يعني ما يقال فيها وكذا وكذا، هذه مسألة ما مذكرش في القرآن، وإلا أروني في القرآن بأن الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، كما كان قال عمران بن حسين لبعض من يسمون في عصرنا القرآنيين، قالوا بأنهم يكتفون بالقرآن كما يقول القذافي لعنه الله، يعني يرد السنة النبوية، فيقال لهذا البغل، يعني ابن الزنا هو يهودي الأصل وابن الزنا، يقال له أعطينا في القرآن بأن الظهر أربع ركعات، ويعني الركعة، ما هي الركعة التي يقرأ فيها بالفاتحة والسورة، وما هي التي تخص بالفاتحة، طبعا إذا نزلت السورة هذا شيء آخر خلاف المالكية حتى في الركعات الأخيرتين. طيب، ويقال له واش هي سرية ولا جهرية، ويقال له أشياء أخرى لم تذكر في القرآن ولكنها ذكرت في السنة فيما يتعلق بترقيع الصلاة، فيما يتعلق بترقيع الصلاة. إذن فهذا أمر مجمل. وهل بالله عليكم تتصورون أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بأمر دون أن يبينه، دون أن يبين المراد منه، دون أن يبين المراد بالأمر، دون أن يبين صفته، دون أن يبين أحكامه؟ لا يمكن أبدا، فتأخير البيان يعني فيه تفصيل. ولذلك العلماء الأصول يعني كيقرب على المسائل اللي كتتعلق بهذه القاعدة، وهذه القاعدة يعني سبحان الله يعني تجر ذيلها يعني في الأوامر الكتاب وأوامر السنة، أوامر السنة. فمثلا عندنا قاعدتان أو مسألتان، مسألتان أصوليتان لهما ارتباط بالكتاب والسنة. المسألة الأولى، علماء الأصول يقول يمتنع في الدين أن يؤخر الشارع البيان عن وقت الحاجة. يمتنع في الدين أن يؤخر الشارع البيان عن وقت الحاجة. لماذا؟ فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا شيئا ولكنه لم يبينه وكلفنا بشيء ولم يبينه تفصيلا أو إجمالا، فماذا يكون هذا؟ يكون تكليفا بالمجهول، وهذا ليس في استطاعة ومقدور الإنسان. إذن فالتكليف بالمجهول لا يجوز. فلو مثلا ربنا في الآية اللي سبق لنا قال أقيموا الصلاة ولكنه لم يبين لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكون المكلف عالما وعارفا بكيفية الصلوات؟ الجواب لا. فربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصلوات على محمد صلى الله عليه وسلم نزل جبريل وعلمه ماذا؟ أوقات الصلوات، مواقيت الصلوات. فالأمر كان مجملا ولكنه لم يتركه سبحانه وتعالى هكذا مجملا دون تبيين ودون توضيح، والحاجة تحتاج إلى البيان، لأنه حتى لا يقول العبد يوم القيامة محتجا بأنه كلف بمجهول وكلف بغير مقدور عليه ولذلك حل المسألة هذه. يعني إذا جينا باش نتكلم عليها بتوسع فتحتها فروع وتحتها تنبيهات، لأن أنتم تعلمون أن الدليل إذا جاء ببيان حكم في قضية ولكنه سكت عن زيادة التفصيل مع اقتضاء المقام بيان مسكوت عنه لو كان من جملة المطلوب، فذلك دال على عدم إرادة الشارع له. لأن الشارع لو أراد هذا الشيء المسكوت عنه، لو أراده لما صح سكوته عنه في موضع يحتاج فيه ماذا؟ المكلف إلى معرفة الحكم، وهذه قاعدة أيضا تتفرع من هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة. شنو هي القاعدة؟ يعني الدليل لما كيجي باش يبين لنا واحد الحكم في واحد القضية من القضايا ولكنه كيسكت على بعض التفاصيل اللي عنده علاقة على ماذا؟ التفصيل اللي عنده علاقة بهذه المسألة وبهذا الحكم، فهنا المسكوت عنه كيكون فيه ماذا؟ كيكون فيه رحمة لنا، لأن لو كان مطلوب هذا المسكوت عنه لما سكت عنه الشارع، لبينه لنا، لبينه للمكلف ليعرف حكمه، ولا يمكن أن يكلفه بماذا؟ بمجهول، وأنتم تعلمون كما سبق أن قلنا بأن المكلف لا يجب عليه شيء قبل العلم، نعطيكم المثال، قصة الرجل الذي أساء في صلاته وهو المعروف بخلاد بن رافع. هذا الرجل كما في حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح في غاية الصحة اتفق عليه البخاري ومسلم، وقد سبق الحديث، يعني دخل إلى المسجد هذا الرجل وصلى ركعتين، فلما سلم يعني فرغ من صلاته سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد النبي عليه السلام السلام، فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي فقال له نفس الشيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات هو كيعمل هذه الحالة هذه، فما كان من الرجل رضي الله عنه إلا أن قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أحسن غيرها فعلمني، يعلمني غير ما رأيت، هذا الذي أفهم وهذا الذي أعلم وهذا الذي أعرف. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الطهارة، ثم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. فلاحظوا هنا من هذا الحديث، يعني الأحناف قالوا إذا قرأ المصلي يعني الصورة من الصور دون أن يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة. استدلوا بهذا الرواية فقرأ ما تيسر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، مع أنه لا يؤخذ الحكم من الحديث إلا بعد أن نجمع ألفاظه. فلما جمعنا ألفاظه وجدنا أنه قال اقرأ الفاتحة ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم سجود حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم سجود حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وطبعا الخطاب المفرد هو خطاب الجماعة كما هو معلوم في علم الأصول. فلاحظوا هنا، ومن هنا أخذ العلماء علماء المالكية جعلوا الاعتدال والاطمئنان من الفرائض، من الفرائض بخلاف الأحناف. الأحناف قالوا بأن الركوع هو مجرد إشارة، فإذا وصل هكذا يرفع رأسه صلاته صحيحة. ولذلك الأحناف يعني لا يستقرون كثيرا في السجود ولا في الركوع. ومن رأى منكم الباكستانيين يعني طبعا إذا مشيت في الحج إن شاء الله غتمشيو وتشوفوا ذاك الشيء. وكاين الإخوة اللي مشاو الجهاد عارفين هذا الشيء، يعني كانوا في أفغانستان. إذن هذا الحديث، هذا الحديث يعني فيه صورة تعليمية، تعليمية لمن؟ لصفة يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها يؤخذ ماذا؟ يؤخذ الحكم. وعليها يعني على هذه الصفة تنبني صحة الصلاة. وما خرج من هذا البيان فليس مما تصح به الصلاة. وحتى قال كثير من العلماء ومنهم الشوكاني فيما أذكر قال جدير أن تجمع روايات هذه القصة يعني الصحيحة لمعرفة أن جميع ما ذكر فيها مما يفعله المصلي يعني ما ذكر منها فهي فرائض، وما لم يذكر يعني من شروط صحة الصلاة، وما لم يذكر فهي ليست من شروط صحة الصلاة. فإذا تتبع الإنسان، وقد رأيت رسالة مستقلة في هذا الحديث جمعوا ألفاظ هذا الحديث أو حاولوا أن يستوعبوا، أن يستوعبوا يعني إذا جمع كل ألفاظه فمنه من هذا الحديث بعد أن نجمع وجمع الألفاظ فمن هنا أخذ ماذا؟ شروط صحة الصلاة أو فرائض الصلاة، أو فرائض الصلاة. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو القاعدة الثانية اللي هي عند ارتباط بالكتاب والسنة، يقولون يجوز أن يؤخر الشارع البيان إلى وقت الحاجة. ولاحظوا إذن مش القاعدة مطلقة كما يقول البعض ولا أنها مجملة. يجوز أن يؤخر الشارع البيان إلى وقت الحاجة. أنتم تعلمون أن تأخير البيان عن وقت الحاجة فيه تفصيل. إذا الآن ماشي كما يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز دائما على إطلاقه، فيه تفصيل كما رأيتم. فما فصله وبينه فهو مأمور به، وما سكت عليه ولم يبينه ولم يأمر به فالسكوت رحمة لنا، لأنه لا يمكن أن نكلف بمجهول، لا يمكن أن نكلف بمجهول وبما لا نطيق. القاعدة الثانية، يجوز أن يؤخر الشارع البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة. مثلا وهذا القاعدة هذه تحتها صور أو تحتها تفريعات، لأن لما كنقولوا يجوز أن يؤخر الشارع البيان إلى وقت الحاجة هذا كيبين لنا صحة واقع التشريع، صحة واقع التشريع وكيف نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحت هذه القاعدة صور، يعني الصورة الأولى كتبين لنا كيفاش الوحي كان كينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ينزل في مناسبات عدة، وأنه كان ينزل في وقت الحاجة إلى البيان لا قبله، لا قبله. هذه من بعض صور هذه القاعدة، نزول الوحي على رسول الله في مناسبات عدة في وقت الحاجة إلى البيان لا قبله، في وقت الحاجة إلى البيان لا قبله، كما قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ها إذن هكذا، فالقرآن نزل مقسطا ونزل على حسب الظروف والوقائع، ونزل في وقت الحاجة إلى البيان في مناسبات عدة. لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أو قالوا لولا نزل جملة واحدة، جملة واحدة فلكن الله عز وجل بيّن، قال له كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه في مناسبات ومقسطا، ولماذا؟ للتبيين، لنثبت أيضا لنثبت به فؤادك. هنا ممكن نذكر لكم بعض الأدلة، يعني نذكر لكم مثلا الحديث اللي في الصحيحين اللي هو حديث يعلى بن أمية. هذا يعلى بن أمية صحابي جليل جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له يا عمر خصك توري لي واحد الحاجة. قال له شنو هي؟ قال له أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، يعني لما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كينزل عليه الوحي خصك توريه لي باش نشوف كيف ينزل عليه الوحي. ولذلك البخاري عملوا في باب كيف كان بدء الوحي، يعني كيف كان بدء نزول الوحي. وهذا ماشي كما يقول بعض العلماء في كتب في كتاب الصحيح يقول كتاب الوحي، هذا غلط. الوحي ليس كتابا، كتاب الوحي يعني من الكتب اللي هي معروفة في الصحيح، يعني باب كيف كان بدء الوحي. ثم الكتاب الأول هو كتاب الإيمان، كتاب الإيمان مش كتاب الوحي، لأن كتاب الإيمان داخل في كتاب الوحي. فإذا قلنا كتاب الوحي جعلنا الكتاب الوحي مستقل، فيكون كتاب الإيمان خارج عن الوحي، هذا غير صحيح. يكون كتاب العلم خارج عن الوحي، وهذا غير صحيح. وسائر الكتب البخاري يعني اللي عقدها في الصحيح تكون خارجة على ماذا؟ على كتاب الوحي. فلذلك في النسخ التي فيها كتاب الوحي غلط، باب كيف كان بدء الوحي ترجمة وليس كتابا. فهنا هذا يعلى لما طلب من عمر أو سأله أن يريه النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يوحى إليه، قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، لطخ نفسه بالطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ينتظر ماذا؟ ينتظر الوحي. وهذا إذا كنتم تستحضرون يعني الذي قلنا سابقا من الله ماذا؟ التشريع، ومن الرسول البيان، وعلينا ماذا؟ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. أنه كما سبق لنا سابقا بأن الحاكم حقيقة في ماذا؟ هو الله، هو الله. وأن الرسل ماذا يفعلون؟ يبلغون عن الله، وأنهم لا يثبتون أحكاما ابتداء من عند أنفسهم، وأن المجتهدين مستكشفون لحكم الله لا مبتدئون له، حتى إذا سميناهم حكاما فتكون نسبة الأحكام إليهم نسبة ليس حقيقية، نسبة ليس حقيقية. إذن فهو كما سبق، لأن هنا لما سأله فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، جاءه الوحي وسكت وانتظر الوحي، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، تعالى أجد شوف. فجاء يعلى وعلى رسول الله ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه، فإذا لاحظوا فإذا هنا المفاجأة، يعني فوجئ بصورة رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وهو يغط، ثم سري عنه. فإذا هنا المفاجأة، إذ للمضي وإذا للآتي، وقد تأتي للمفاجآت كما سبق لكم في ماذا؟ في دورة النحو الدورة الثانية، ولعلنا إن شاء الله نبدأ الدورة الثالثة قريبا بإذن الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين الذي سأل عن العمرة؟ أين الرجل الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنت اللي سألت؟ قال نعم. قال اغسل الطيبة الذي بك 3 مرات، وانزع أو وانزع عنك الجبة، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. ولم يأمره بشيء، ولم يأمره بشيء لأنه كان جاهلا بالحكم. كذلك القصة اللي هي مشهورة، وهي يعني في مسألة نزول أو سبب نزول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، في الإسراء. وهذا القصة أيضا رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن مسعود كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك أنا بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيم، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، فقال ما رابكم إليه خليوه، فقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، كتعرفوا لأنه نبي وما كيعرفوه، فقال سألوه، فسأله عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا ينتظر الوحي. قال عبد الله بن مسعود فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهنا ماذا نقول؟ نقول بأن تأخير الشارع البيان إلى وقت الحاجة يجوز، ولأن نزول القرآن كان هنا في هذه الصور في مناسبات عدة في وقت الحاجة إلى البيان لا قبله، كما في هاتين السورتين. وأيضا يندرج تحت قاعدة يجوز أن يؤخر الشارع البيان إلى وقت الحاجة قاعدة ثانية. وأين القاعدة الأولى؟ القاعدة الأولى نزول الوحي على رسول الله في مناسبات عدة في وقت الحاجة إلى البيان لا قبله. والقاعدة الثانية تأخير البيان لبعض الأوامر المجملة لعدم مجيء وقت التنفيذ بعده، هذه القاعدة الثانية تأخير البيان. نعم نعم، تأخير البيان يعني الأوامر المجملة، طبعا الأوامر المجملة، لأنك يكون وقت التنفيذ باقي ما جاش. نعطيكم مثال، طبعا أنا غنمثل لأن بالمثال يتضح المقال، يعني مسألة الأحكام اللي كتتعلق بالمناسك، أحكام الحج، الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحج، ولكن كثير من الأحكام وكثير من المناسك يعني دلت عليها بعض النصوص، والبعض الآخر تعلمناها وأخذناها من ماذا؟ من صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، علمها للصحابة، وهو تعليم لنا نحن أيضا ما حج حجة الإسلام يعني حجة الوداع. قال ماذا كان يقول؟ علمهم وقال كان يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ثم قال فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، فأنتم الآن مبلغون، بلغكم الصحابة، لأنكم وإن كنتم لم تحضروا حجة الوداع فالأحكام وصلت إلينا. إذن فهذه القاعدة يعني كتتعلق بها أحكام كلها، أحكام مناسك الحج اللي هي لم تبين في بعض النصوص قبل الحج، ولذلك نقول تأخير البيان لبعض الأوامر المجملة لعدم مجيء وقت التنفيذ بعده. وأيضا يندرج تحت القاعدة السابقة يجوز أن يؤخر الشارع البيان إلى وقت الحاجة، تندرج تحت القاعدة الثالثة. شنو هي القاعدة الثالثة؟ القاعدة الثالثة تأخير البيان إلى وقت استعداد المكلف، تأخير البيان إلى وقت استعداد المكلف. هذه القاعدة إذا ما عندتم فيها النظر فيها الكلام طويل، ولكن احنا غنشيروا إما بأشرة فأشرة فقط، ولكن في الدورة الثانية إن شاء الله نحاول أن نتوسع. هذه القاعدة أخذ منها العلماء مسألة التدرج، تدرج التشريع، وهذا ماشي خاص في حالة، بل هذا في عامة شرائع الدين، هذا في حالة في عامة شرائع الدين، حتى التدرج في التبليغ. أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بمعاذ إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم في رواية. ثم قال لو اتقي دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمم، فيقول الله عز وجل بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو من بعد حين، أو كما قال، والحديث هذا في الصحيحين أيضا، هو من حديث عبد الله بن عباس وهو مشهور لديكم، قد بيناه لما كنا نشرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. فهذا التدرج في ماذا؟ التدرج في التبليغ، وهذا فيه أيضا ما يسمى بفقه الواقع، فقه الواقع، فقد جلى له النبي صلى الله عليه وسلم واقعا هؤلاء وبأنهم أهل كتاب، ماشي غاد مشي العابدة الأوثان ولا هذا، سبق أن نزل عليهم كتاب تعامل معهم بهذه الطريقة هذه، ولذلك يعني قال له بشرهم ولم يقل له أنذرهم، لأن هؤلاء يحتاجون إلى التبشير أكثر مما يحتاجون إلى النذارة، يحتاجون إلى البشارة. هذه مسألة باش تعرفوا على مسألة فقه الواقع. الله عز وجل قال يا أيها المدثر قم فأنذر، والنظارة يعني بجانبها ينبغي أن تذكر البشارة، لكنها لم تذكر لأن هذه موجهة المشركين اللي كيعبدوا الأصنام، فهم يعني أحق بالنظارة وليس بالبشارة. وأما هؤلاء الذين نزل عليهم الكتاب هما اليهود أو النصارى، أحق بماذا؟ بالبشارة وليس بالنظارة. هكذا التدرج في ماذا؟ في التبليغ. والتدرج في التشريع، يعني كتقول أمنا رضي الله عنها عائشة الصديقة بنت الصديق، يعني وهي تتحدث عن نزول القرآن وتذكر كيف كان ينزل، فقالت رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. يعني يحثك ويحضك على فعل الخير ويحذرك ومعن ماذا، ويأمر بك أن تجتنب الموبقات والمقحمات، يعني ترغيب وترهيب، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام جاءوا إليهم مسرعين، نزل الحلال والحرام، إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء، يعني لو كان أول ما نزل في القرآن لا تشربوا الخمر، وهم سكارى معروفين بالإدمان، لا تشربوا الخمر، فماذا يقولون؟ لواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل ولا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ولو نزل لا تأكلوا الربا لقالوا لا ندع الربا. وهكذا قيس عليها في كل الموبقات، في كل الموبقات. انظروا إلى عائشة وذكائها رضي الله عنها، وغضب الله عن من يسبها من الروافض الشيعة قبحهم الله. والآن يوجد موقع خاص بالاستهزاء بالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبزوجته الطاهرة بنت الطاهر وزوجة الطاهر أمنا عائشة رضي الله عنها، ويلعنها الشيعة قبحهم الله ولعنهم الكفرة الملاعين. إذن هذه مسألة، مسألة أخرى، يعني مسألة دلالة الآيات اللي كتدل على الأحكام. سبق أن قلنا بأن القرآن قطعي ماذا؟ الورود. فهل ما كنقولوا علاش كنعاودوا هذه باش نبين لكم على أن القطعي كتكون الحجة ديالو ملزمة. كيفاش ملزمة؟ ما كتقبلش الشك ولا التردد ولا أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، ولا أن فيها الاحتمال، ولا أن فيها الاحتمال، لأن محتمل احتمال سقط به الاستدلال إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل، لا بد من هذا القيد. ولا يرد عليها أيضا الاحتمال من جهة كونه من أوله إلى منتهى، بل ورد علينا من أوله إلى منتهى بجميع ألفاظه وبجميع معانيه، فهو كلام الله، ولا يلتفت إلى ما قاله المبتدعة كلامه بدون خلف بغير حرف وبغير صوت، بغير حرف وبغير صوت، هذا غير صحيح، وبأنه الكلام النفسي. إذن فالورود قطعي قطعي الورود، لكن دلالة آيتي على إفادة الحكم الشرعي هذا في تفصيل. فمن هو ما هو دلالته قطعية، ومنه ما هو دلالته ظنية، دلالته ظنية. فإذا ورد مثلا لفظ، وهذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا نقول له دلالة قطعية. وأقيس على هذا النمط كثير في القرآن، وهذا غالبا ما يكون في ماذا؟ يكون في أشياء، فهموا لهذه الأشياء كي يكون في الأعداد والمقادير، لأنكم تعلمون أن الأعداد والمقادير لا تقبل ماذا؟ لا تقبل زيادة ولا تقبل نقصا. فلما كيجي مثل القرآن وكيقول لك هذه مئة، مئة هذا عدد، هل يمكن أن تأتي أنت وتقول لا ثمانين، يعني تسقط عشرين لا يمكن، أو تسقط عشرة لا يمكن، أو تسقط واحد لا يمكن، أو في مثلا قال لك النصف، نصف الشيء، وتأتي وأنت تقول ربع الشيء، هل يمكن؟ أو تقول نصف، نصف النصف لا يمكن، أو تزيد. إذن فهذا اللي كيكون فيه دلالة قطعية تنبهوا ليها، يعني كيجي واحد اللفظ كيكون عنده ما كيحتمل إلا معنى واحدا، ما كيحتمل إلا معنى واحد، وهذا قلنا كاين في القرآن يعني قليل. أنا قلت كثير على الأخ قليل، قلت كثير، إذا قلت كثير أنا يعني جرى على لساني ما لا أقصد، هو قليل، قليل في القرآن. وهذا قلنا له ارتباط بألفاظ الأعداد والمقادير فقط، هذا الغالب. الآن فهموا لي هذه يعني في الدورة بأنه له ارتباط بالأعداد والمقادير التي لا تحتمل زيادة أو نقص أو نقصا فقط، فهموا لي الآن فقط. أعطوني المثال، مثلا في مسألة الإرث الله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا كلمة نصف ما الذي تحتمل؟ تحتمل معنى واحدا، هل ممكن أن نغيره؟ لا يمكن. وقال أيضا فالمسألة الأنثى والذكر، فالآن اتحاد النسوين كيحاولوا ما أمكن يغيروا هذه النصوص، مع أن هذه النصوص دلالتها قطعية لا يمكن، هذا كفر، هذا كفر. وكذا تقول في الربع، وكذا تقول في الثلث، وكذا تقول في السدس، وقيس عليه. فقلنا كيتعلق الأمر بماذا؟ بالألفاظ اللي كتدل على العدد والمقادير. أرى نشوفوا أيضا في مسألة الأعداد، الأعداد الله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذا عدد، وهل يحتمل غير هذا العدد؟ الجواب لا، لا يحتمل إلا هذا العدد. الله عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، مئة جلدة، وهل يحتمل غير هذا العدد ولا لا يحتمل إلا هذا العدد؟ لا يحتمل إلا هذا العدد. وهكذا قيس، كي قيس ما يتعلق بماذا؟ بالأعداد والمقادير، لأن هذه الأعداد والمقادير ما كتحتمل لا زيادة ولا نقصان. فهذه يقال له ماذا؟ يقال لها في الدلالة ديالها دلالة قطعية، دلالة قطعية. وما سواها فهي دلالة ظنية، لأن لما كيجي واحد اللفظ كيحتمل إرادة المعنى، وهذا إرادة المعنى إما أن تكون تامة أو كيحتمل بعضها، أو كيحتمل معنى واحد من معاني متعددة كتكون قابلة للتقييد أو التخصيص أو التأويل. فإذا جاء لفظ يحتمل إرادة المعنى تاما أو بعضه أو معنى واحد أو معنى واحد من معاني متعددة فيكون قابلا للتقييد أو التخصيص أو التأويل، أو التأويل. وهذا أنا قلت إذا خرجنا الأعداد والمقادير، لأن هذه اللي ما كتحتمل لا زيادة ولا نقصان، فالباقي دلالته ظنية. وأعطوني المثال، مثلا مسألة اليد، اليد قطع يد السارق، واليد يطلق على ماذا؟ يطلق يحتمل معاني كثيرة، يطلق على من هنا إلى هنا إلى الرسغ يعني، وأيضا يطلق على من هنا إلى هنا إلى المرفق، المرفق وأيضا إلى هنا إلى الإبط، إلى الإبط. الله المقل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني كي يحتمل هذه المعاني الثلاث، كي يحتمل إلى الرسغين، هذا هو الرسغ، هذا وغسلهما إلى الرسغ طبعا في الوضوء سنة، وكي يحتمل إلى المرفق كما قال الله عز وجل المرافق، فالمرفق من هنا وهو داخل على القول بأن إلى تفيد الغاية، وعلى القول فيه تفصيل، وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل، وكي يحتمل أيضا احتلنا إلى الإرض، حتى إن بعضهم يرى التيمم إلى هنا إلى الإرض، هذا قول شاذ طبعا، قول شاذ. أما قضية إلى المرفق التيمم إلى المرفق لكن اللي قال به وكان فيه صحة فيه حديث، على كل وإن كان أفضلهم هكذا إلى الرسغ ضربة واحدة تمسح بها الوجه واليدين إلى الرسغ. فإذا كي احتمل ثلاثة ديال المعاني أو ثلاثة ديال الحالات أو ثلاثة ديال المواضيع، وهذه المواضيع شكو غيعين لنا شنو المقصود بالذات من الآية؟ التعيين يحتاج إلى نص مبين ومفسر يعني أجنبي، نص أجنبي، معنى أجنبي ماشي من نفس الآية، يعني من آية أخرى، من آية أخرى إذن، أو من السنة، أو من السنة. كذلك نقول هكذا في مسألة كفارة اليمين أو الكفارة من حيث هي، سواء كانت الكفارة الصغيرة أو الكفارة الكبيرة، يعني كيسميها العلماء المغلظة، يعني اللي كيكون فيها مثلا بحال كفارة القاتل، كفارة الظهار، ها؟ أو أما كفارة الصغرى هي كفارة اليمين، هذه طبعا اللي كيكون فيها أو فهي للتخير، أو تحرير رقبة، قال الله عز وجل لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. أن اليمين ينقسم إلى قسمين، إما يمين لغو فهذه غير منعقدة، وإما يمين منعقدة، هذا اللي كيتكلم عليها ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، فقال ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، عندنا الشاهدنا أو تحرير رقبة، هنا يجوز مثلا تقيد بالرقبة كيفاش تكون، تكون مؤمنة إذا ورد مثلا ما يصلح أن يكون قيدا، لأن الآية ما كتمنعش ذلك، الآية لا تمنع ذلك. فكذلك السارق والسارقة كي يحتمل يكون القطع فاقطعوا أيديهما، كي يحتمل لأن الفاء تدخل على الحكم، والحكم هنا ظني، يعني يحتمل القطع إلى الرسغ كما يحتمل إلى المرفق كما يحتمل إلى الإبط، فقد تحدد تعين تحتاج إلى نص مفسر غير هذه الآية. كذلك الله عز وجل ما قال حرمت عليكم الميتة والدم، هذه الآية كتحتمل كل ميتة وكتحتمل كل دماء، ولأن هذه قاعدة، هذا الأصل الحقيقة، ومعلوم لديكم في القواعد اللي سبقنا أن بيناها في قواعد الفقهية، قلنا بأن القاعدة المعلومة إبقاء اللفظ على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص لكن الاستثناء من ذات هذا العموم وارد مقبول في خروج بعض أفراد الميتة وبعض أفراد الدم من التحريم، هذه قاعدة. ورفض الآية ما كيمنع هذا الشيء ولا ما كيمنعوش؟ ما كيمنعش. إذن هذا الدلالة كيفاش غتكون؟ هذه الدلالة غتكون ظنية، لأن يعني فيها احتمالات، فيها الاحتمال. وثم أيضا الآية ما كتكون شي كتمتنع عن قبول ما يعتريه من ماذا من المعاني. وهي هذه طبعا هذه كتسمى ظنية. والظنية طبعا هذه تسمية اصطلاحية يعني معنى أنها كتحتمل معاني كثيرة. والقطعي كيكون كيحتمل معنى واحد وهذا كيقولنا كيكون في المقادير والأعداد المقادير والأعداد فقط. طيب هنا قبل ما نختمه إن شاء الله غنبهوا على حاجة واحدة مسألة قطعي الدلالة وظني الدلالة. ما هو الأكثر في القرآن والسنة؟ هل القطعي الدلالة ولا الظني الدلالة؟ الجواب الظني الدلالة هذا هو الأكثر. هذا القسم الأخير اللي هو ظني الدلالة معظم نصوص القرآن معظمها كتندرج تحت هذا القسم اللي هو ظني الدلالة اللي كتفيد إفادة الأحكام. سبحان الله شوفوا تنبهوا هذا باش يجي متناسق مع أمر الله عز وجل بالتفقه في آياته وتدبر معانيه معانيها ودلالتها. فلو كانت يعني كل آيات القرآن جاءت قطعية الألفاظ وقطعية الدلالة لكان آنذاك يعني التفقه في الآيات والتدبر في المعاني والدلالة ممتنعا كان ممتنعا. ولكن الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم بين كما في كثير من أحكامه أن المسألة فيها تفصيل منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة. أما الورود فقطعي الورود. هذا باختصار فيما يتعلق بماذا بهذا الدرس. وننتقل إن شاء الله إلى المصدر الثاني من مصادر التشريع وهي السنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.